بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الحجوي رحمه الله: والتراويح 20 ركعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقوله التراويح هذه الصلاة الثانية من النوافل، والتراويح صلاة خاصة برمضان، صلاة خاصة برمضان فقط، ولذلك صلاة التراويح في غير رمضان بدعة. والتراويح هي قيام الليل في رمضان، التراويح هي قيام الليل في رمضان، وسميت بهذا الاسم، سميت بهذا الاسم لأنهم كانوا يتروحون بين الركعات، أي يستريحون، وذلك لأنهم كانوا يطيلون القيام جدا. وقوله 20 ركعة، هذا هو المذهب أن التراويح 20 ركعة، ومع الشفع والوتر تكون 23، مع الشفع والوتر تكون 23. واستدلوا بأن هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، حين صلوها في خلافة عمر رضي الله عنه بأمره، وبعض العلماء يرى أنها أكثر، واختار شيخنا العثيمين رحمه الله أن الأفضل أن تكون 11 ركعة، وأحيانا 13 ركعة. وقال إن هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيثما كان يزيد في رمضان ولا في غيره، على 11 ركعة. وقال أيضا إنه ثبت أن عمر رضي الله عنه حين جمع الناس في رمضان أمر تميما الدارية وأبي بن كعب رضي الله عنهما أن يقوم بالناس 11 ركعة، وقال إنه رواه مالك في الموطأ بسند من أصح الأسانيد، وهذا أقرب على أصح. ولكن لا تكمل السنة حتى يطيل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو صلى أكثر كما ذكر الفقهاء فلا ينكر عليه، ومن صلى أكثر كما ذكر الفقهاء فلا ينكر عليه. نعم. طيب يا شيخ، الشيخ العثيمين يقول أحيانا 13 ركعة، وقال أن هذا هو السنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث ما كان يزيد في رمضان غيره على 11. طيب وين جت 13؟ هذا حديث عائشة، لكن حديث العباس 13، يعني وردت، يعني ما يزيد في الغالب. أحسن الله. طيب يا شيخ، ليتروحون بين الركعات، هل ورد أنه بين كل 4 ولا ما ورد؟ ما أدري. قال الشارح حفظه الله: والتراويح 20 ركعة. صلاة التراويح في رمضان خاصة سنة مؤكدة تشرع له الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بأصحابه ليالي من رمضان، ثم تأخر عنهم صلى الله عليه وسلم وصلاها ببيته، وأخبرهم أنه ما تأخر عنهم إلا خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها، فثبتت السنية بفعله صلى الله عليه وسلم بأفعال بأصحابه في هذه الليالي، وانتفت الفرضية بتأخره عنهم، فهي سنة وليست بفرض، فعلها الصحابة رضي الله. ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستمرار؟ عشان ما تفرض. لا لا تفرض. ولكن عمر لما أمنت الفرضية استمر بالناس. قيل أبو بكر لماذا لم يصليها؟ محمد شو صلى أبو بكر؟ هل يجهلها؟ لا ما بيجهلها. يمكن يشوف عشان بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته مباشرة. لا، كان منشغلا بحرب المرتدين و يعني إقرار الخلافة واستتباب الأمن. نعم. فهي سنة ليست بفرض، فعلها الصحابة رضي الله عنهم في عهده، فكانوا يصلون أوزاعا متفرقين، يصلي الرجل ويصلي الرجلان والثلاثة وأكثر، يصلون أوزاعا متفرقين في المسجد، وكذلك في خلافة أبي بكر، وفي صدر من خلافة عمر رضي الله عنه يصلونها في المسجد عدة جماعات. ثم رأى عمر رضي الله عنه أن يجمعهم على إمام واحد بدل أن يكون ظاهرا أرجح عدة جماعات، إن حال كونهم عدة جماعات حال. نعم. ثم رأى عمر رضي الله عنه أن يجمعهم على إمام واحد بدل أن يكونوا جماعات متفرقين في المسجد، فجمعهم على إمام واحد، وأحيا هذه السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليالي، ثم تركها لعذر وهو خشية أن تفرض، لأنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم انتفت الفرضية، لأنه لا يفرض شيء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبقاءهم متفرقين يصلون جماعات ليس من المستحسن، لأن الواجب على المسلمين الاجتماع، ومن ذلك أن يجتمع المسلمون ويصلوا خلف إمام واحد، فجمعهم عمر رضي الله عنه خلف أبي بن كعب، صلى بهم أبي رضي الله عنه 20 ركعة مع الشفع والوتر، فكانت 23 ركعة. طيب، وذكرنا لكم أن في الموطأ أنه أمهم بإحدى عشرة ركعة، فإما أن نرجح بين الروايات أو نجمع بين أمرهم بإحدى وعشرين، لكن أحيانا زادوا، عفوا، أمرهم أن يصلي بإحدى عشرة وربما يكون زادوا في بعض الليالي وما أشبه ذلك. أو شيخ بعدين ربما حسنا. هكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا يصلونها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحضر من المهاجرين والأنصار، وفي خلافة عمر رضي الله عنه الخليفة الثاني. ومن العلماء من يرى أن على هذا يكون إجماعا، صلاة التراويح وقرة إجماعا، الصحابة رضي الله عنهم أقروها ولم ينكروها. ثم إن عمر رضي الله عنه له سنة متبعة. ومن العلماء من يرى أنهم يصلون 36، ومنهم من يرى أكثر من ذلك، ومنهم من يرى أنهم يصلون 13 أو 11، وهذا مما يدل أنه ليس فيها حد محدود، فإن شاء صلى 23، وهذا الذي فعله الصحابة، وإن شاء صلى 11 أو 13 كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وإن شاء أكثر من ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ذكروني أذكركم في آخر المبحث قول الشيء أحد المشايخ في هذه المسألة إن شاء الله، عبد الغدية. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا راجع إلى نوعية الصلاة، فإن كان يطيل القيام والركوع والسجود كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإنه يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة. أما إن كان الناس لا يتحملون الطول، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. فإذا كان الناس لا يتحملون أن يصلوا مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يخففون الصفة ويكثرون العدد. والنوع الأول تطويل الصفة وتقليل العدد، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر واسع. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد في صلاة التراويح حدا معينا، وإنما حث على قيام رمضان. هذا كلام في غاية النفاسة، وسبحان الله العظيم، شيخ الإسلام أعطاه الله عز وجل فقها عجيبا، ويعني يحكم في الأدلة ويتحكم فيها. هذا لخص كل شيء. وأذكر لكم قول الشيخ غديان، سأله سائل عنده نوع تعنت وكأنه يريد أن يبدع من يزيد على 11 تركعة، يعني قال كلام معناه إن الله عز وجل يقول لقد كانكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على 11 تركعة أو 13 على حديث ابن عباس، كيف نصلي الحين في الحرمين يصلون 23؟ يعني يبغي يقولها بدعة. فانتهره الشيخ. هكذا العلماء مؤدبون، إذا رأوا من السائل تعنتا أو انحرافا أدبوه، وأظنها سوف تقع معه حتى يموت. قال الآن أنت أخذت بالعدد ولم تأخذ بالصفة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ تقول عائشة رضي الله عنها يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، كان يطيل، يطيل جدا، فمن أطال نقول إيه اقتصر 11 ركعة، ومن خفف كما هو واقع أكثر الناس نقول زد، فمن اقتصر على 11 ركعة لكنه لا يطول فنقول أصبت السنة في العدد ولم تصبها في الصفة، في الصفة، في الصفة. وعلى هذا من صلى حتى 11 تركعه ولم يطل لا ينكر عليه أيضا، نقول الأمر في ذلك كما قال الشيخ الإسلام واسع، وقال الشيخ أيضا أمر واسع، والشيخ الفوزان والشيخ ابن باز والعلماء الكبار الفقهاء يعني يوسعون في المسألة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولم يحدد. وقال صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولم يحدد. فدل على أن الأمر واسع، وأنه لا حد لصلاة التراويح، وإنما هذا يرجع لصفة الصلاة، فمن كان يخفف فإنه يزيد في عدد الركعات كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، ومن كان يطيل فإنه يقلل عدد الركعات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يطيل فربما قرأ في الركعتين بالبقرة وآل عمران والنساء لا يمر بآية، لا يمر بآية رحمة إلا وقف يسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف وتعوذ. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وحده، وقد قال صلى الله عليه وسلم وإذا صلى وحده فليطول ما شاء. طيب اكتبوا صفحة 80 مسألة، مسألة جاء عن عمر رضي الله عنه، إبراهيم اكتب فوق فوق، في مكتوب، في مكتوب أحسن عشان تزيد مسألة. جاء عن عمر رضي الله عنه أنه لما جمع الناس، لما جمع الناس فصلوا، فمر بهم فأعجبه منظرهم، قال نعمة البدعة، قال نعمة البدعة، انتهى كلامه. فاستدل بها بعض الناس، فاستدل بها بعض الناس على أن من البدع ما هو حسن، على بدعة هو حسن، وابتدعوا. فما الجواب عليهم؟ فما الجواب عليهم؟ الجواب من وجهين، عفوا بل من ثلاثة وجه، ثلاثة وجه، من ثلاثة وجه. الوجه الأول أننا لا نسلم أن هذه بدعة، لا نسلم أن هذه بدعة، لأن عمر لأن لها أصل نبوي، لأن لها أصل نبوي، ثم إن عمر رضي الله عنه له سنة متبعة، إن عمر رضي الله عنه له سنة متبعة، فلا يكون ما فعل بدعة، فلا يكون ما فعل بدعة. الوجه الثاني عليكم السلام أن كلام أننا لو سلمنا أن عمر رضي الله عنه يريد أنها بدعة، لو سلمنا أن عمر رضي الله عنه يريد أنها بدعة فلا يسلم له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال قولا عاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال قولا عاما في أنه ليس هناك بدعة حسنة، فقال كل بدعة ضلالة، الوجه الثالث أن عمر رضي الله عنه لم يرد بذلك رحمك الله لم يرد بذلك البدعة الشرعية، وإنما أراد البدعة النسبية، أي أنها لم تكن موجودة في أواخر عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ولا في أول خلافة عمر رضي الله عنه، فهي بدعة بالنسبة إلى هذا الزمن، وقال بعض العلماء إن قوله رضي الله عنه نعمة البدعة، هذا من باب المشاكلة، حط بين قوسين مشاكلة، يعني المماثلة والمسايرة، يعني فكأن قائلا قال ابتدعت يا عمر، فقال نعمة البدعة، يعني لو كانت البدع مثل هذا، يعني لو كانت البدع مثل هذا لكانت مقبولة، لأن هذه لها أصل شرعي، فتكون في الواقع سنة وليست بدعة، فتكون في الواقع سنة وليست بدعة. اقرأ. فالحاصل أن مسألة العدد في صلاة التراويح ليس فيها حد محدود، وإنما هذا يرجع إلى صفة الصلاة، فمن كان يصلي وحده ويطيل فإنه يقلل العدد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان يخفف فإنه يكثر العدد كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو العدل، وهذا هو الموافق الذي تجتمع به الأدلة. وأما أن يقال إنه لا يزاد على 11 أو 13، وأن من زاد على ذلك فهو مبتدع كما يقوله بعض المتعالمين، فهذا قول غلط، لأنه يلزم منه غلط الصحابة، وكان فيهم من الخلفاء عمر وعثمان وعلي، وفيهم المهاجرون والأنصار، وصليت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 23 ركعة في عهدهم، فعلى قول هؤلاء يكون هؤلاء الصحابة مبتدعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا من التجاوز في القول. فالأمر واسع، ومن أراد أن يطيل الصلاة فليقلل عدد الركعات، ومن أراد أن يخفف الصلاة فليكثر من عدد الركعات. هذا في حق الإمام يصلي بالجماعة. أما إذا صلى الإنسان وحده فإنه يطول ما شاء، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى وحده فليطول ما شاء. نعم. الحين في 83، نبدأ من فوق. اقرأ. قال المصنف رحمه الله: تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان، ويوتر المتهجد بعده، فإن تبع إمامه شفع فإن تبع إمامه شفعه بركعة، ويكره التنفل بينها، يعني شفع الوتر. فإن تبع إمامه شفعه بركعة، ويكره التنفل بينها لا التعقيب بعدها في جماعة. قوله رحمه الله: تفعل في جماعة، يعني التراويح مع الوتر، يعني أنهم يوترون. فالسنة إذا صلى الناس التراويح أن يوتروا جماعة، لكن إذا أرادوا يصلوا آخر الليل فيجعلون وترهم آخر الليل. واعتاد الناس عندنا أنهم في 20 الأولى من رمضان يوترون مع التراويح بعد العشاء، وفي 10 الأواخر يصلونها أيضا في آخر الليل، فالأمر في ذلك واسع، كله جائز. وقوله في جماعة يعني أن السنة في التراويح أن تصلى جماعة، ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، فلم ينكر عليهم صلاتهم معه جماعة. وجه ذلك يعني لم ينكر عليهم صلاتهم معه جماعة، وإنما أنكر عليهم خشية أن تفرض عليهم، إنما أنكر عليهم تجمعهم خشية أن تفرض عليهم فلا يطيقوها. وأيضا فإنه أمر عمر رضي الله عنه، أمر عمر رضي الله عنه بصلاة التراويح جماعة، ووافقه الصحابة رضي الله عنهم. وقوله بعد العشاء يعني هذه السنة في التراويح أن تكون بعد العشاء. وقوله في رمضان يعني خاصة، تقدم معنا أن صلاة التراويح في غير رمضان بدعة لا تشرع، غير مشروع، العبادات تصل فيها التوقيف. وقوله ويوتر المتهجد بعده، يعني من تهجد فإنه يجعل وتره بعد التهجد، يعني لو أن الإنسان صلى مع الناس تراويح ولكن من نيته ومن عادته أن يصلي آخر الليل، فنقول أخر وترك آخر وترك إلى أن تصلي التهجد، وهذا هو الأفضل. وطيب شو مسألها أقولها لكم بعد قليل. فقول فإن تبع إمامه شافعه بركعة، يعني لو أن هذا الذي يتهجد عادة آخر الليل أوتر مع إمامه صلى معه، فإنه يشفعه بركعة، بمعنى أنه إذا سلم الإمام يقوم فيأتي بركعة ولا فلا يكون له وترا، ثم إذا آخر الليل يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بركعة. طيب، وعلى هذا فلمن صلى مع الإمام التراويح وهو يتهجد عادة ثلاث أحوال، اكتبوا: من كان يصلي التهجد فله مع إمامه في التراويح ثلاثة أحوال. بل أربعة، حطوا أربعة، أربعة أحوال، أربعة. الحالة الأولى أن يصلي معه الوتر ويشفعه بركعة، ثم يتهجد ما شاء ويوتر بنفسه. هاي زي يا شيخ لو صلى يعني الإمام الثلاث تبع الأخيرات، أيه؟ ما عدم ده ينفصل من الوتر، أيه؟ يشفع بركعة، يشفع الرابعة. حسن. طيب، الحالة الثانية أن يصلي معه الوتر وفي آخر الليل يصلي ركعتين بدون وتر، يصلي ركعتين بدون وتر، لأنه لا وتراني في ليلة. الحالة الثالثة أن ينصرف ولا يوتر معه، وهذا خلاف الأولى. لأنه لا يصدق معه أنه صلى مع الإمام حتى ينصرف، لا يصدق عليه أنه صلى معنا حتى ينصرف. الحالة الرابعة أن يوتر مع الإمام ويكتفي بصلاته ولا يتهجد آخر الليل، واختار هذا بعض المحققين المعاصرين. الرابع، إيه، واختار هذا بعض المحققين المعاصرين من العلماء. واستدل بدليلين. الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم، دليل واحد وهو أن الصحابة رضي الله عنهم لما صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: لو نفلتنا بقية ليلتنا هذا، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذا. فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف، فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ولو نام في فراشه. كتب له قيام ليلة، فقال إنه من قام معناه حتى ينصرف، كتب له قيام ليلة ولو نام في فراشه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولو نام في فراشه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والجواب عن هذا القول، عن هذا القول إنه ما نفلهم، ما ما يعني قال يكفي هذا، يكفي قيامها قيامكم مع الإمام، وجه الدلالة أنه قد يكفي، أنه مع الحديث أنه يكفي قيامكم هذا. والجواب عن هذا أنه إن كان الإنسان ليس له ورد معتاد من الليل فإن هذا القول متوجه، يعني صحيح أنه إن لم يكن الإنسان ورد من الليل فإن هذا القول متوجه. وأما إن كان الإنسان معتادا للتهجد آخر الليل طوال السنة فكيف نقول له لا تتهجد في رمضان مع أنه شهر عبادة، مع أنه شهر عبادة؟ وربما تكون صلاة الإمام بالناس ساعة أو دونها، ساعة أو دونها، وهذا الرجل قد اعتاد في غير رمضان أن يصلي أكثر من ساعة، فكيف نحرمه التزود في شهر العبادة حتى كان إمام؟ إن الرسول أخبر أن أجره تم، يمكن أن الرسول أخبر أن أجره تم. ترى العبادة ترى مثل العيشة للجسم، لو ما أكلها يحس بنقص، ليس مجرد ترى العبادة ليس مجرد أجر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس خمسين حسنة، لا، طمأنينة وراحة النفس. إن مثل هذا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لكن يقال كيف جاب الحديث هذا؟ اكتبوا وجاب عن الحديث، لا، ويجاب عن هذا الحديث، لكن لأني لقيت قول الشيخ بن باز وغيره يجوزون هذا، الشيخ الفوزان، ويجاب عن هذا الحديث بأن المراد الصلاة جماعة، بأن المراد الصلاة جماعة، فلا يمنع أن يصلي الإنسان منفردا، أي بأن المراد صلاة جماعة ما عاد يزاد فيها وقد أوتروا. اقرأ. قال الشارح حفظه الله: تفعل في جماعة، هذا هو الأصل في صلاة التراويح، أنها تفعل جماعة، أنها تفعل في جماعة ولو صلاها الإنسان وحده فلا بأس، لكن الأفضل أن تصلى في جماعة وأن يصلي مع الناس. باقي شوي. وقوله ويكره التنفل بينها لا التعقيب في جماعة، يعني يكره أن يتنفل الإنسان بين التراويح، وذلك أنهم كانوا بين الركعات يطيلون الاستراحة، يعني بما يمكن الإنسان من صلاة ركعتين؟ تقول لا تفعل، بل استرح لئلا تفارق إمامك. وقبل هذا نقول الصحابة أنكروا على من فعل ذلك. الصحابة رضي الله عنهم كأبي الدرداء وكذلك عبادة من عبادة وعقبة بن عامر رضي الله عنهما أنكروا على من فعل ذلك. ثم أيضا من جهة النقطة نقول لأنك تفارق إمامك وتخالف الجماعة. لكن قال العلماء إن أطال الإمام الفصل كما لو ذهب لبيته يتعشى ويعود فله أن يصلي، أو عقب في آخر الليل كما لو كان يصلون جزء من الصلاة أول الليل وجزء آخر الليل فصلى بينهما فلا بأس. أما والناس موجودون في المسجد ثم يروح يصلي، وربما أيضا يدخل في الرياء كان يقول شوفوني أنا إنسان عابد أنا إنسان أتعبد. وبعض الناس على القاعدة خالف تذكر. نعم ها لا بأس، لكن الذي أراه أنا إما أن يجعل حديثه بعد العشاء أو قبل الوتر. قبل الوتر يعني إذا صلى مثلا 8 ركعات أو 10 أو أقل أو أكثر وبقي الوتر يريح الناس يلقي كلمة وجعلها مختصرة. والأفضل أن تكون في الحال إما أن يكون عن أحكام الصيام وأحكام القيام أو عن آية مرت في الصلاة فيها، لا بأس بذلك. الناس ما يصلون التهجد يعني يبون وتر فقط يبون تراويح فقط ويطلب منه يعني انه يوتر له إيه؟ فهل يعني يقول يوتر؟ اي نعم يوتر معهم واخر الليل يصلي ركعتين بدون وتر، هذا الافضل. ولا يعني ولا ينبغي ان يقول لواحد اوتر انت عشان انا بقوم، فيها نوع رياء هذا واحد. ثم ان الناس عاده يحبون ان الامام يوتر يرضي الناس. قال الشارح حفظه الله تفعل في جماعة، هذا هو الأصل في صلاة التراويح أنها تفعل في جماعة ولو صلاها الإنسان وحده فلا بأس، لكن الأفضل أن تصلى في جماعة وأن يصلي مع الناس مع الوتر، يعني يصلي 20 ركعة يضيف إليها 3 ركعات الشفع والوتر. الشفع والوتر وإن صلى وتر وتر يصح الشفع والوتر وإن صلاها 10 يضيف إليها الوتر 1 لتكون تكون عدلوه لتكون 11 أو يضيف بعد ولا أو يضيف أو يضيف وين صلاها أو يضيف اسم استئناف أو يضيف لها الشفع والوتر لتكون 13 بعد العشاء في رمضان، وقتها بعد العشاء فلا يجوز فعلها قبل صلاة العشاء بالإجماع، لأن هذا شيء ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعله السلف، فلا يجوز أن يصلي التراويح قبل العشاء. لكن لو جمعوا العشاء مع المغرب للمطر فلا بأس أن يصلوا التراويح لأنها صارت بعد العشاء. وعلى هذا يمكن نقول لغز، أناس صلوا التراويح قبل دخول وقت العشاء وصحت صلاتهم. من هم؟ الإجماع، من جمعوا لعذر يبيح الجمع ثم صلوا التراويح. نعم. ويوتر المتهجد بعده، أي إذا صلى مع الإمام وهو يريد التهجد في آخر الليل والتزود من الخير فحسن، لكن ينبغي أن يوتر مع الإمام ليحصل على الفضيلة في قوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فيوتر مع الإمام ولا ينصرف إلا بعد أن ينصرف الإمام. شيخ انصراف الإمام يقوم ولا إنه يلتفت؟ لا يخلص انتهى الصلاة، ينصرف هنا يراد به انتهاء الصلاة ولو كما زال. والأفضل أن يبقى على الوتر الذي فعله مع الإمام ويقوم آخر الليل ويصلي ما تيسر ويكتفي بالوتر الأول ولا يوتر مرة ثانية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، فيكتفي بالوتر الذي مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يصلي بعد الوتر. وأما قوله: فإن تبع إمامه شفعه بركعة، فالأولى أن لا يشفعه بركعة، وأنه يكتفي به ويصلي ما تيسر من آخر الليل ويكفيه الوتر الأول. ويكره لأنه أبعد عن الرياء، فإن قال: أريد الناس يقتدون بي، ونو من أنت يا عمر بن عبد العزيز، صرت في منزلة هؤلاء، نحن ينبغي نتوقع الرياء، ما استطع توقع. نعم. ويكره التنفل بينها، أي بين صلاة التراويح، مثل إذا سلم الإمام قام يصلي نافلة بين التراويح، هذا لا يجوز لأنه بدعة، وقد أنكر الصحابة على من فعل ذلك. ذكرت منهم أبو الدرداء وعقبة وعبادة بن الصامت رضي الله عنه. ولا يكره التعقيب بعدها في جماعة، أي إذا صلى مع الإمام فله أن يصلي بعد ذلك مع جماعة أخرى. نعم. قال الحجوي رحمه الله: ثم السنن الراتبة: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها، ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه. قول رحمه الله: ثم السنن الراتبة، يعني الدائمة، وهي التي مع الصلوات الخمس عدا العصر. ركعتين قبل الظهر، هكذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، لكنه قد جاء في حديث أبي هريرة أربع ركعات، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها، يعني آكدوا هذه الصلوات الراتبة، هي ركعة الفجر، يعني السنة، لأنه جاء في فضلها ما لم يأتي في غيرها. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعة الفجر على السنة الراتبة خير من الدنيا وما فيها. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم، بل قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، ما كان يدعها أبدا حتى في السفر. ويسن في ركعة الفجر التخفيف، وأن يقرأ بعد الفاتحة: قل يا أهل الكافرون ركعة الأولى، وبعد الفاتحة ركعة الثانية قل الله أحد. وأيضا تسن الاضطجاع لمن قام الليل وأطال. وأيضا فإنه جاء في ركعتي المغرب أيضا يقرأ فيها: قل يا أهل الكافرون قل الله أحد. وهل يخفف؟ الجواب: لم يأتي فيها دليل كما أتى في الفجر. وقل من فاته شيء منها سنة له قضاؤه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة نسيها فليصليها إذا ذكرها. فتشمل حتى الراتبة الفجر، عفوا حتى الرواتب، ولأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر، وجاء عنه أيضا أنه رأى رجل يصلي بعد الفجر فأنكر عليه فقال: إني لم أصلي السنة، فسكت عنه. والحديث مختلف فيه. وقوله: صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وقوله: أفضلها ثلث الليل بعد نصفه، يعني ينام نصف الليل ثم يقوم ثلث الليل ثم ينام سدسه، كما هو قيام داود عليه السلام. نعم. قال الشارح حفظه الله: ثم بعد التراويح في الآكدية السنن الراتبة، التي مع الفرائض، وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه عشر ركعات. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب في بيته، وركعتان بعد العشاء في بيته، وركعتان قبل الفجر. وكانت ساعة لا يدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثتني حفصة بذلك. وأكد هذه الرواتب ركعتا الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعها حضرا ولا سفرا. هذا أقل الرواتب، والأفضل أن يصلي أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها، فيكون المجموع 14 ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 قبل الظهر و 4 بعدها حرم على النار. شيخ ما ذكر أنه 12 يبنى له بيت في الجنة، ما إيه وضع أحسن، إن هذا يحمل أنها نافلة مطلقة، يعني حديث صحيح، يعني حديث أم حبيبة في مسلم، ده في مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة في يوم من ليلة بني له بيت في الجنة. جاء في السنن أن 4 قبل الظهر وركعتان بعدها إلى آخر. ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه، أي من فاته شيء من هذه الرواتب سن له قضاؤه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر التي بعدها قضاها بعد صلاة العصر، وأنه صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر ولم يوقظهم إلا حر الشمس، وكان هذا في بعض الأسفار، صلى راتبة الفجر ثم أمر المؤذن فأقام ثم صلى الفجر، فقضى الراتبة وقضى الفريضة. وكذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يصلي بعد صلاة الفجر، فسأله فقال: إنه يصلي الراتبة التي فاتته قبل الفجر، فأقره على ذلك عليه الصلاة والسلام. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، ثم بعد النفل المقيد في الآكدية النفل المطلق، وأفضله صلاة الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فصلاة الليل هي أفضل النوافل المطلقة، خصوصا من آخر الليل، لأنه يجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها من حضور القلب وانقطاع الشواغل. هذه الأدلة الأول الحديث، والثاني أن يجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها من حضور القلب، وأنها ناشئة الليل. نعم، لأنه يجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها من حضور القلب وانقطاع الشواغل ووقت النزول الإلهي. هذا الثالث، التعليل الثالث وقت النزول الإلهي. فإن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. أكتب الرابع لأنه أقرب للإخلاص، يعني صلاة الليل أقرب للإخلاص من صلاة النهار. نعم، ولقوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا، والناشئة هي القيام بعد النوم. وهذا يتبع رقم 2، يتبع التعليل الثاني. نعم، وهذا معنى قوله: وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه. أفضل صلاة الليل ثلث الليل الذي بعد النصف الأول، فينام النصف الأول ثم يقوم الثلث الأوسط ثم ينام السدس، وهو قيام داود عليه السلام. حسنت.